الأحد بالعناوين: انتشال حكم العدالة والمساء اللذيذ. مستمعينا، مهما تعددت وسائل الاتصال الحديثة بيبقى للراديو مكانته الخاصة، مثل ما كان الراديو رفيق السهرات وإله ركنه الخاص بالبيت. رح نرجع نحييه من رفوف الذاكرة ببرنامجنا راديو. اسمعونا على أمواج طرطوس مع ندى وغرام. الليل هو السكينة التي تنتظرها بعد عناء يوم طويل، هو الراحة من أعباء النهار للبعض، وهو بداية ليوم وهي بداية اليوم لعشاق السهر والهدوء. مستمعينا، عتمت عنا وصار ليل، واليوم حديثنا عن الليل. نعم مستمعينا، يأتي الليل بعد النهار ليعلن بداية الراحة والهدوء والسكينة. الليل بيختلف معناه عند كل شخص، ممكن ناس كتير مستمعينا تعتبره وقت للهموم، أو يعني بيختلف حتى بالنسبة للعشاق. مستمعينا يعني بتلاقي إنه ناس ما بتحب تحكي أو تتسامر أو حتى تفكر بالعاشق إلا ليلا، وكان يقولوا أنه لا شيء يكشف حقيقة الأشياء مثل الليل، كأننا جميعنا نخلع أقنعتنا في العتمة ونرميها. خليني أشوفك بالليل، ليل بعد الغروبية، مش عيب الملقى بالليل، ليل بيستر العيوبية. خليني أشوفك بالليل، ليل بعد الغروبية، مش عيب الملقى بالليل. على سيرة نجوى كرم، خليني أشوفك بالليل مستمعينا، وبنرجع بنقول على العاشقين إن حتى أجمل ما قيل لعاشق كان يسهر وينظر إلى القمر، قال: يا ليل طل أو لا تطل، لابد لي أن أسهرك، لو بات عندي قمري ما بدت أرعى قمرك. معظم الشعراء يشكون من جراح الليل وهمومه وسكونه، ويصورون ذلك بأعزب الصور، وهم في نفس الوقت يبثون شكواهم عبره. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام، سكن الليل وفي ثوب السكون. لليل وقفات وسكنات وضجيج وحياة فريدة للكثيرين. وسع البدر وللبدر عيون، عيون عيون ترصد الأيام. سكن الليل، مستمعينا، صور الليل في الشعر أغرى الشعراء والمغنين. بالليل عتمته وغموضه والسحر المنبثق من أعطافه، فضلا عن البعد عن ضوضاء النهار والصمت المغري بالتأمل والاستغراق، ما يجعل النفوس تطلق هواجسها على مداها الواسع. البدر عيون، عيون عيون ترصد الأيام. فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي يا ابنة الحقل نزور كرمة العشاق. فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي. في الليل مواعيد مع الجمال والسحر، في الليل عذوبة النسيم وإطلالة البدر، في الليل يتوقف عبث النهار ويبدأ عبق الندى تعانق قطراته بتلات الأزهار وأوراق الشجر. عجبيني الليل كتبتلك هالغني، يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه. كتب لها في الليل: حطي حرام الليل بالحلم وتعي، حاكي جنوني بالوعي وباللاوعي، ومثل الحرامي غافلي شرطي النعس، دقي عباب القلب دقة وارجعي. عجبيني الليل كتبتلك، يا ويل الليل من أهلك، يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه. عجبيني الليل كتبتلك هالغنية، يا ويل الليل لو عرفوا أهلك فيه. عجبيني سمعنا الليل باب لكل باب، فهو مساحة للحزن والانتظار أو مساحة للفرح واللقاء، ربما كان فسحة للتأمل أو العشق، وربما كان مدى الآلام النفسية أو الجسدية. إن ليل الوجع ليل طويل، أما ليل المتعة فهو قصير. الصبح وعيون هذا بلانا حلفت يمين البارحة سهرانة، جتني الصبح وعيون هذا بلانة حلفت يمين البارحة سهرانة. مستاهلة والله وحيل حيل حيل، روحي اشكي همشي الليل الليل. مستاهلة والله وحيل والله وحيل، روحي اشكي همشي الليل الليل. ضحكين من جنت اشتكي لجانا، ضحكين من جنت اشتكي لجانا، ضحكين من جنت اشتكي لجانا، ضحكين من جنت. في الليل تتمنى لو أن بإمكانك أن تهمس في آذان جميع النيام، هلموا إلى هدوء الحياة، هلموا قبل أن تداهمكم جيوش النهار حيث الشقاء والمكابدة. أحب قال عمر الخيام في الرباعيات، رباعيات عمر الخيام وغنتها أم كلثوم مستمعينا، أن العين للسهر لا لليقظة، فما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. Oh, يا ليل غطي عيونها الحلوين، يا نعس فوق رموشها هدي، ويا عتم خبي شفاف نعومين، خليك لراس الحلو مخدي. أنا والليل شو منشبه عليكي، غريب القلب شو بيسأل عليكي، أنا والعمر شو منسوى بلاكي، هي شمس الدور هالأرض حواليكي، عجنح الشوق بعتلك سلامي، هي أغلى الناس يا أحلى الأسامي، أنا لو جيت أوصف حلاكي بمر العمر. مستمعينا، الليل بيعني كتير، بيعني السهر، بيعني القمر، بيعني النجوم، بذكرنا بليل الصحراء. بيقولوا كتير إنه ليل الصحراء جميل جدا جدا، الليالي الصحراوية الصافية، النظر لقبة السماء تمنح الإنسان الشعور بالمتعة، الكواكب اللي بتزين قبة السماء تنبض مثل نقاط من الضوء وربما تحرك بعضها من موقعه. مستمعينا، هناك شعور بجلال الكون في ليل الصحراء، طبعا احنا ما جربنا، لكن من خلال شعر اعظم الشعراء قديما للشعر الجاهلي كانوا يتحدثون جدا عن الليل وجماله. زهرت الليل يا ليل يا ليل يا ليل، انا قطيف وانا حزين، يا ليل يا ليل يا ليل. ومهما الدنيا تتغير انا ما تغير، انا ما تغير، ومهما الدنيا تغير انا ما تغير، انا ما تغير، وحيد يا ليل، حيران يا ليل، سهران يا ليل، يا ليل يا ليل يا ليل. في آخر الليل يصبح القلب قواما على العقل، يذهب به حيث يشاء. الليل روضة الفكر وبحر عميق، تسبح فيه بنات الأفكار، فيشفى العقل من سقمه وتعبه. اسأل علي الليل يا حبيبي، صار له عمر غافي بعني، وإن كان نسيني الليل يا حبيبي، ضو القمر بيدل علي. مريت بهاك الحي لا تنسى تسأل. إذن بالفعل الليل تغنى به الشعراء والفنانون والمطربون وقالوا فيه يا ليل ويا عين، وما في أجمل من الليل مستمعينا، خصوصا أنك بتكون مع أشخاص مثل ما ذكرتي غرام، مالك مضطر تكون مرتدي قناع معهم، يمكن الأشخاص اللي بنحبهم أكتر شيء هنن اللي بيكونوا معنا بالليل وهن عائلتنا المقربة. بتمنى لكم مستمعينا دائما ليل ونهار مميزين، ودائما تستمعوا لبرنامج راديو. بدنا نشكر استماعكم، كنا معكم اليوم على مدى ساعة ونص من الوقت من استوديو أمواج طرطوس، ندى حرفوش وغرام يونس. سمعنا كل الشكر لكم، شكر لزملائنا فريق العمل اللي رافقونا اليوم مشوارنا، وكانت أغانيهم جدا ممتعة. طبعا شكرا كثير لهم. كان معنا الصوت لنا مصطفى، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية المهندسات ديما حسن وولاء سليمان، وبالإخراج المهندسة وسام صارم.